من أسرادة المقام بساحة مسجد الرضوان المحرزة أبو طشت محافظتنا السادس والعشرون من شهر شعبان في سنة 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 30 من شهر سبتمبر في سنة 2000 من الميلاد. وبحمد الله تم افتتاح هذا المسجد الرضواني اليوم الجمعة. اللهم إني أسألك أن تتقبل هذا العمل لوجهك خالصا من عبدك وابن عبدك وابن أمتك الحاج عبد الصبور رضوان محمود. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. نعم. والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. الله الله الله

جهاد في سبيلك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الله يا قرآن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت نعم نعم عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة نصركم الله في مواطن كثير لقد نصركم الله في مواطن كثيرة عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ويوم أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أو ضيقت عليكم الأرض بما ضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء الله غفور رحيم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء يا رب نعم إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم ماذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم Oh Ah! سبحانه وما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى Oh. وقال الله